بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا والمجلس الرابع والعشرون من مجالس شهر رمضان المبارك. هذا المجلس يدور بعون الله تعالى حول آداب النوم. آداب النوم، النوم أيها الإخوة آية من آيات الله، قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. فالنوم آية من آيات الله وهو رحمة من رحمات الله، قال تعالى: ومن رحمتي جعل لكم الليل والنهار. فمن رحمة الله الليل، الليل رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. وبعون الله تعالى سيدور هذا المجلس حول مسائل: الأولى من آداب النوم، الثانية من أذكار النوم، الثالثة أذكار الاستيقاظ، الرابعة أحكام من أحكام التثاؤب، الخامسة الرؤية وآداب الرؤية، آداب الرؤية، آداب الرؤية. واعلم يا عبد الله أننا قبل أن نتحدث عن آداب النوم، اعلم أن ما من ساعة تمر بك، لا أقول ساعة، ما من طرفة عين، ما من لحظة تمر بك إلا ولله عز وجل، إلا ولله عز وجل حكم فيها. ما من حالة تمر بك إلا ولله عز وجل حكم، حتى إذا أردت أن تدخل دورة المياه فإن الله عز وجل له أحكام، هناك آداب لدخول دورة المياه. بل أخص الخصوصيات، عندما يخلو الرجل بأهله للمعاشرة هناك آداب، الله عز وجل له أحكام وله هناك آداب في هذه المواطن. فما من موقف إلا والله عز وجل له فيه حكم. فمن الأمور التي تمر بالإنسان النوم، النوم، النوم له آداب. أول هذه الآداب كراهية السهر بعد العشاء فيما لا فائدة فيه. من آداب النوم ألا تسهر بعد العشاء من غير فائدة، من غير فائدة. ففي البخاري عن أبي برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال الحافظ ابن حجر: والحكمة من ذلك لئلا يكون سبب في ترك القيام أو الاستغراق في ترك قيام الليل أو الاستغراق في الحديث ثم الاستغراق في النوم ثم ضياع لصلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السهر، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. يعني إنسان ليس عنده عمل بعد العشاء، ليس عنده شغل، ليس عنده سهر في أمر من أمور المسلمين، ليس عنده سهر في أمر خاص به، ليس عنده طلب للعلم، ليس عنده مذاكرة ولا حفظ، ليس عنده شيء، فلماذا يسهر؟ لا سيما إن كان هذا السهر محرم. إنسان يسهر أمام أجهزة الإعلام، أمام الفساد، ليرى العري والإباحة والكلام والمناظر التي تغضب الله عز وجل. فأي سهر هذا؟ أي سهر هذا؟ هذا لن يستطيع أن يستيقظ لصلاة الفجر قولا واحدا وإن كان حريصا على ذلك. فأول هذه الآداب آداب النوم ألا يسهر الإنسان بعد العشاء. الأدب الثاني: يستحب الوضوء قبل النوم. فعن البراء بن عازم في البخاري، عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم للبراء: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. يعني إذا أردت أن تنام فتوضأ. قال حافظ بن حجر: قوله فتوضأ وضوءك للصلاة الأمر هنا للندب، يعني ليس على الفريضة، يعني ليس فرض عليك أن تتوضأ، ولكن يستحب لك أن تتوضأ لفوائد كثيرة، منها أن يبيت الإنسان على طهارة حتى لو باغته الموت كان على طهارة، كان على هيئة كاملة. حتى الجنب يتوضأ ثم ينام إذا لم يغتسل. يعني لو أن إنسان أو امرأة جنب وأراد رجل جنب وأراد أن ينام، أو امرأة رجل جنب وأراد أن ينام ولم يغتسل، يشرع له أن يستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام. ففي البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة يعني توضأ كوضوء الصلاة. وفي البخاري يعني ابن عمر قال استفتى سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ عمر يسأل رسول الله يقول له يا رسول الله أينام الواحد منا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. إذن من آداب النوم ألا نصر بلا فائدة أن الوضوء قبل النوم حتى ولو كان الإنسان جنب يشرع له الوضوء. نفض الفراش، إنسان ينفض كما نقول باللغة العامية ينفض، نفض الفراش. ففي البخاري من حديث أبي هريرة إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخل إزاره فإنه لا يدري ما خلفه، لعل حشرة، لعل شيء مؤذي يكون في الفراش. يعني حتى قد يقول قائل نحن الآن البيوت غير الماضي، الآن البيوت مجهزة ومن الصعب أن تدخل حشرات. أنت لا تدري. انفض الفراش أخذا بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وبإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لعل يكون هناك دبوس إبرة من الذي تضعه المرأة في شعرها أو في خمارها على الفراش فيدخل في جسد الإنسان أو شيء مؤذي في هذا الفراش. من آداب النوم وضع اليد تحت الخد اليمنى. ففي البخاري من حديث حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت الخد الأيمن، وضع يده. طبعا كل هذه آداب ليست فرائض. النوم على الشق الأيمن، كان في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على الشق الأيمن. إياك أن تنام على بطنك، إياك أن تنام على بطنك فهذه النومة مذمومة، ولكن إذا أردت أن تنام نام على الشق الأيمن، وضع يدك تحت خدك. بعض الناس لا يستطيع، يقول أنا لا أستطيع إلا أن أنام على ظهري أو على جانبي الأيسر. لا، درب نفسك وابدأ الليل، ابدأ أول الليل بالنوم على الشق الأيمن. فإن استيقظت ورأيت نفسك نائم على بطنك أو على ظهرك أو على جنبك الأيسر اعتدل ونم مرة ثانية على الشق الأيمن. إذن من آداب النوم ألا نسهر من غير فائدة، الوضوء قبل النوم، الوضوء حتى لو كان الإنسان جنب، نفض الفراش، وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن عند النوم، النوم على الشق الأيمن. كذلك هناك أذكار تقال عند النوم. أيها الإخوة، هذه الآداب وقاية من الشيطان، وقاية من الحسد، تجعل الإنسان يستيقظ من النوم نشيط، وقاية من الكآبة، من الأمراض التي نعيش في الكآبة، تجعل الإنسان يقوم في الصباح كأن جبال الدنيا على صدره، كأن جبال الدنيا على صدره. لماذا جبال الدنيا على صدره؟ لأنه آخر منظر رآه بعينه امرأة ترقص في أجهزة الإعلام، جلس أمام التلفزيون، أمام التلفاز يشاهد الأفلام والمسلسلات، آخر منظر رآه الرقص والنساء، ثم نام بلا أذكار ولا وضوء ولا على شقه الأيمن. ثم كيف يستيقظ لصلاة الفجر؟ استيقظ في السابعة أو في الثامنة أو في التاسعة، قد يكون من المصلين، قد يصلي الفجر في السابعة أو في الثامنة، ولكن يقوم كأن على صدره جبل، كأن على صدره جبل، يشعر بضيق نفسي. لماذا؟ لأنه هو الذي فعل بنفسه هذا. أما أن إنسان آخر نام مبكرا أو سهر فعلا ولكن في عمل نافع، ثم جاء إلى بيته توضأ، أراد أن ينام بعد أن انتهى من أمره، توضأ حتى ولو كان جنبا، توضأ ثم نام على شقه الأيمن، ثم وضع يده اليسرى تحت خده، ثم قال الأدعية الواردة. ففي البخاري من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه نفس في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده، يعني يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح جسده، يبدأ برأسه ويمسح ما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، يقرأ في كل مرة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بذلك جسده. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. يقرأ أيضا قبل النوم آية الكرسي: الله لا إله إلا هو، فهي وقاية، وقاية من الشيطان، تحفظك من الشياطين. أيضا من الأذكار الواردة قبل النوم التكبير والحمد والتسبيح عند النوم. واستمع إلى هذا الحديث: فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وصلى الله وسلم على أبيها، ذهبت إلى رسول الله تشتكي ما تلقى في يدها من الرحى، يعني كانت تطحن. كانوا الناس في القديم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون في عناء وفي مشقة. يعني الآن أنت إذا أردت الخبز، تذهب لتشتري إما من الفرن وإما من البقالة، تشتري كيس الخبز، تفتح الكيس وتأكل. لا، كانوا قديما يطحنون، ثم بعد ذلك ينقون، ثم بعد ذلك يعجنون، ثم بعد ذلك يخبزون. فاشتكت فاطمة من كثرة الطحن، تأثرت يدها وتعبت تعما شديدا، فذهبت إلى أبيها، حديث طويل حاصل حديث، فذهبت إلى أبيها لتطلب منه خادمة، خادم يساعدها في خادمة تساعدها في البيت، جارية، فلم تجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة ورجعت إلى بيتها. فلما جاء الرسول علم بقدوم فاطمة، فذهب إليها في بيتها وعلم منها القصة، فقال لها: ألا أدلك، قال لها ولعلي، ألا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم، أدلكم على شيء أفضل من الخادم؟ قالوا بلى. قال إذا جئتما إلى النوم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتما إلى النوم أو أخذتما مضاجعكما، فكبرا 34، وسبحا 33، واحمدا 33، وسبحا 33، فهو خير لكما. قال شراح هذا الحديث كشيخ الإسلام ابن تيمية، قال أن هذا الذكر يعطي قوة للبدن، يعني الذي يريد أن يأخذ قوة حتى يستطيع أن يمارس الأعمال الشاقة، الأعمال البدنية في الصباح، إنسان يعمل في أعمال شاقة عليه بهذا الذكر قبل أن ينام، يقول سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر 34، فيصبح 100، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. قبل النوم تعطيك قوة، تعطيك قوة في البدن. كذلك من الأدعية التي كان يحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها لأصحابه، قال للبراء: إذا أردت مضجعك، إذا أردت أن تنام، فقل دعاء، قله قبل النوم: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، مت على الفطرة. هذا دعاء. وهناك أدعية كثيرة، أدعية كثيرة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا أطيل عليكم، أنصح دائما لا بد أن يكون في كل بيت كتاب من كتب الأذكار. نكرر ونقول: كتاب من كتب الأذكار، حصن المسلم، الصحيح المسلم من أذكار اليوم والليلة، الأذكار للإمام، الأذكار للإمام النووي. هذا لابد أن يكون في البيت. لماذا هذا الكتاب في البيت؟ أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الصلاة، تستطيع أن تحافظ وأن تحفظ هذه الأدعية. أذكار الاستيقاظ من النوم، الإنسان عندما يستيقظ، هل يتساءب؟ بعض الناس عندما يستيقظ من النوم يتساءب، ولا يتكلم إلا ولا يتكلم بكلام طيب. لا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعض الأذكار نقولها عند الاستيقاظ. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة مكانها، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ إن حلت عقدة، فإن صلى إن حلت عقدة، فأصبح طيب النفس. مجرد أن تستيقظ اذكر الله. ففي البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مجرد أن تستيقظ مجرد أن تفتح عينك تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كذلك من الآداب أيضا أو المسألة التي بعد ذلك، الله عز وجل يكره التساؤب. ففي البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التساؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. مجرد أدب من أداب الإسلام، إذا عطس أمامك مسلم فقال الحمد لله، إذا عطس أمامك مسلم تقول له: يرحمك الله. وأما التساؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تساءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تساءب ضحك منه الشيطان. ماذا يصنع؟ كيف نفعل؟ كيف يفعل من تساءب؟ ماذا أصنع إذا تساءب؟ إذا تساءب الإنسان ماذا يصنع؟ في المسلم من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: إذا تساءب أحدكم فليمسك بيده، يعني لا يقول، إنما يمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. وفي حديث أبي هريرة: إذا تساءب أحدكم فليرده ما استطاع، يحاول أن يرد التساؤب ما استطاع. هل هناك ذكر معين؟ بعض الناس عندما يتساءب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، هذا لم يرد، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما التساؤب من الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: التساؤب من الشيطان، فإذا تساءب أحدكم فليقزم ما استطاع، فإن عجز فليضع يده على فيه. هذا والهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة خاصة بآداب النوم وهي آداب الرؤيا، الرؤيا والأحلام لها آداب. أقول لك ما من لحظة، ما من موقف يمر بك إلا ولله عز وجل له فيه حكم، له فيه حكم. ففي مسلم من حديث أبي هريرة: إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزء من النبوة، والرؤيا 3. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا على 3 أقسام، والرؤيا الصالحة الرؤيا 3. فرؤيا صالحة بشرى من الله، يعني كل الرؤى اللي الناس بتراها أو الأحلام على 3 أقسام: إما رؤيا صالحة فهي بشرى من الله، ورؤيا تحزيم من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء بها نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. يعني الرؤيا، إما الإنسان يرى رؤيا حسنة بشرى من الله، رأى أنه يعتمر، رأى أنه يصلي، رأى أنه يقرأ قرآن، رأى أنه يفعل فعل حسن، هذه بشرى من الله. أو إنسان رأى رؤيا أحزنته، رؤيا سيئة لا يحدث بها أحد. أو إنسان كان القسم الثالث، إنسان كان يفكر قبل النوم في شيء معين فرأه في الرؤيا، يفكر في العمل وفي الشغل وفي المصالح، امرأة تفكر في أولادها ومشاكل أولادها فرأت رؤيا، فهذه حدثت نفسها قبل أن تنام فرأتها. آداب الرؤيا المكروهة، الرؤيا التي يعني رؤيا فيها شيء أحزن الإنسان، لها آداب. الأدب الأول: التعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان. أنت تقول الله، تتعوذ بالله. ففي البخاري عن أبي سلمة قال: كنت أرى الرؤيا فتمرضني، أصاب بالمرض. أحد الصحابة يقول كنت أرى الرؤيا من شدتي أصاب بالمرض بسببها، حتى سمعت يعني استغفر الله أبو سلمة من التابعين يقول كنت أرى الرؤيا أصاب بالمرض بسببها، حتى سمعت أبا قتادة صحابي يقول وأنا كنت أرى الرؤيا تصيبني بالمرض. أبو قتادة صحابي يقول كنت أرى الرؤيا شديدة أمرض أصاب بالمرض بسببها، حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان. يعني رأيت رؤيا سيئة تقول اللهم إني أعوذ بك من هذه الرؤيا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الأدب الأول. الأدب الثاني أن يتفل على يساري ثلاث مرات. ففي مسلم عن جابر إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق على يساره ثلاث مرات، يبصق بصق خفيف على يساره ثلاث مرات. وعند البخاري إذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثة. الأدب الثالث لا يذكر الرؤيا لأحد، ففي البخاري ولا يحدث بها أحد فإنها لا تضره، وعند البخاري ولا يذكرها لأحد. الأدب الرابع أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه، إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه، يعني يغير المكان قليلا، إن كان نائما على هذا الجانب يغير المكان قليلا. الأدب الخامس إذا رأى أحدكم ما يكره كما في مسلم فليصلي ولا يحدث بها أحد. يبقى الرؤية المكروهة، رؤية سيئة رأيتها أنت، رؤية سيئة رأيتها أنت خايفة من هذه الرؤية، رؤية شديدة عليك، رؤية شديدة عليك، ماذا تصنع؟ أول هذه الآداب أن تستعيذ بالله من شرها، أن تستعيذ بالله من شرها وتستعيذ بالله من الشيطان. الأمر الثاني أن تبصق على يسارك ثلاث مرات. الأمر الرابع أن تحول النوم، تحول مكان النوم، لا تخرج إلى غرفة أخرى ولكن تحول مكان النوم، تنتقل قليلا، تغير الوسادة وما شابه ذلك. الأمر الرابع أو الأمر الثالث قلنا تستعيذ بالله من شرها وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تبصق على يسارك، تغير النوم، لا تحدث بها أحد، لا تحدث بها أحد، تصلي بعدها. هذا آداب الرؤية السيئة. أما آداب الرؤية الحسنة، رأيت رؤية حسنة أولا تحمد الله عز وجل عليها، تقول الحمد لله. الأمر الثاني أن تستبشر بها، تستبشر خير. الأمر الرابع أن تتحدث بها لكن لمن تحب، لكن لمن تحب. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الرؤية يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله، وعند البخاري فليحمد الله ولا يحدث بها إلا من أحب، إلا من أحب. هناك أيضا بعض آداب النوم، منها يستحب الإنسان الدعاء والاستغفار في الثلث الأخير من الليل، إذ فإن هذا الثلث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هذا الجزء هل من سائل فأعطيه. هذا الثلث الأخير من الليل يستحب لك أن تستغفر الله عز وجل، أن تقرأ القرآن، أن تدعو الله عز وجل. من آداب النوم ألا تترك نار في البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، حين تنامون. فإن كان في البيت مدفأة أو مصباح يوقد يعني غير كهربي أو أي شيء نار، عليك أن تطفئ هذا قبل النوم. فهذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة من آداب النوم، جملة من آداب النوم، من آداب النوم. نلخص أشهر آداب النوم: عليك ألا تصل بلا فائدة، ألا تصل بلا فائدة، أن تتوضأ قبل النوم، أن تتوضأ قبل النوم حتى وإن كنت جنبا، أن تنام على الشقيق الأيمن، أن تضع يدك تحت خدك الأيمن، أن تدعو الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه موجود في كتب الأذكار. إذا استيقظت من النوم أن تقول الدعاء. إذا رأيت رؤيا مكروهة، رؤيا سيئة أحزنتك أو أحزنتك، عليك ألا تحدثي بها أحد. مجرد أن تستيقظي تستعيذ بالله من شرها، وتستعيذ بالله من الشيطان، وتتفلي عن يسارك 3 مرات، وتغيري مكان النوم، ولا تحدثي بها أحد. أما إذا رأيت رؤيا حسنة فتحدثي بها من أحببت، وتحمد الله عز وجل عليها. هذه بعض آداب النوم. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.